تسأل وتقول بخصوص الصدقة أو فطرة عيد الفطر، هل يجوز إعطاؤها لغير المسلمين جزاكم الله خيرا؟ أما الصدقة تطوع فلا بأس أن يعطاها كافر فقير اللي مو بحربي، يعني بينه وبينهم أمان أو ذمة أو عهد، لا بأس. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم في سورة المنتهنة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فأخبر سبحانه لا ينهانا عن هذا، يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. البر معناه الصدقة. وقد قدمت أم أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في أيام الهدنة تسأل بنتها صدقة مساعدة، فاستأذنت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأذن لها أن تصدق عليها وتحسن إليها وأصليها. فالمقصود أن الإحسان والصدق على الفقراء من أقارب الكفار أو من غيرهم لا بأس بذلك إذا كان بيننا وبينهم أمان أو ذمة أو معاهدة. أما إذا كانوا حربا لنا في حال الحرب لا نعطيهم شيء، ولا قليل ولا كثير في حال الحرب، لأن هذا موالاة لهم، لا نعطيهم لا قليلا ولا كثيرا. أما الزكاة لا يعطاها إلا المؤلفة قلوبهم، الزكاة يعطاها المؤلف رؤساء العشائر كبار القوم، الناس اللي إذا أعطوا يرجع إسلامهم إسلام نظرائهم، يدفعون عن المسلمين الشر، يعني رؤساء كبار وأعيان يعطوا من الزكاة، لأن الله قال جل وعلا في كتابه العظيم: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعين عليها والمؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم يدخل فيهم المسلم والكافر. جزاكم الله خيرا.